جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الخامس من ليبيا. يقول السائل: أخت أعطتني مالا تريده صدقة جارية، فاشتريت لها مطويات تتحدث عن فتاوى المرأة والحجاب، ومطوية أخرى تتحدث عن منكرات الأفراح، وتم توزيعها على النساء، فهل تعتبر هذه المطويات صدقة جارية؟ ليست من الصدقة الجارية، هي فيها خير إن شاء الله، نصح للمسلمات بما أوجب الله عليهن من ذلك فريضة الحجاب، ليست من الصدقة الجارية. صدقة جارية كبناء مسجد يصلي فيه المسلمون، أو حفر بئر ليستقي الناس منها ويشربون ويسقون، هذه من الصدقات الجارية. أو إذا كان المال كثيرا ضيوف مؤلفة فيحجز سنويا من لم يحج فريضة الإسلام من الفقراء والمحاويج على حساب هذا المتصدق. نعم.